إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم الكلمة الطيبة، وعنوان حلقة هذا المساء المبارك: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هو جزء من آية كريمة ختم الله عز وجل بها سورة الحج، وسورة الحج من أعظم سور القرآن، وكل سور القرآن عظيمة، لكنها تفردت بالحديث بالتفصيل عن أحكام الحج إلى بيت الله الحرام، على أننا في هذا اللقاء المبارك سنقف فقط عند خاتمتها، عند قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحمد لله، بينا أننا سنقف على قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهو جزء من آية كريمة هذا نصها. قال أصدق القائلين في كتابه العظيم في ختمة هذه السورة، سورة الحج، قال: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، إلى خاتمة الآية. نبدأ بتفسير الآية. يقول رب العزة: وجاهدوا في الله حق جهاده. الصواب أن هذه آية محكمة، ومن قال إنها نسخت بقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، في ظني لم يوفق، لأن التقوى على ضربين: التقوى التي في القلوب يحمل عليها قول الله: فاتقوا الله حق تقاته، والتقوى التي يطالبنا الله بها وتتعلق بعمل الجوارح هي التي قال الله عز وجل فيها: فاتقوا الله ما استطعتم. وقول الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده، يتضمن ثلاثة أشياء: جهاد النفس بأن نلزمها بطاعة الله، وجهاد الشيطان بأن نرد وسوسته بعون الله، وجهاد الكفار بأن نرد أذاهم عن أهل الإسلام. قال رب العزة: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم. هو تعود على من؟ تعود على رب العزة، تعود على الله. أي معنى الآية: الله اجتباكم. الرحمن الكريم العفو الغفور، الملك الرب الخالق، هو الذي اجتبانا. فقال: هو اجتباكم. ما معنى اجتباكم؟ اختاركم، أكرمكم بأن جعلكم أتباعا لسيد خلقه وأشرف رسله، بأن جعلكم تقومون بعبادته، قلدكم الله عز وجل أن كنتم خير أمة أخرجت للناس. هو اجتباكم. وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحرج الضيق، وهذا من النصوص القاطعة على أن دين الله عز وجل يسر. وبعض علماء شنقيط رحمه الله تعالى عليه كان يقول في بيت شعر نظم له يبين أن أكثر ما فيه الناس من حرج اليوم إنما نشأ أحيانا ببعض صنيع الفقهاء أو بصنيع بعض الفقهاء، وقد قال في ذلك البيت: وعلماء الضيق صنفوا على عكس الذي به النبي أرسل، وعلماء الضيق صنفوا على عكس الذي به النبي أرسل. وأيا كان هذا البيت يعني إلى أي حد يصل صوابه، لكن في معناه العام قد يكون مقبولا. قال رب العزة: وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا أردنا أن نخاطب طلبة العلم فليعلموا أن هناك خمس قواعد أسس عليها الفقه الإسلامي. أولها أن الضرر يزال، فالحديث: لا ضرر ولا ضرار، أن الضرر يزال، وأن المشقة تجلب التيسير، وأنه لا يرفع شك ولا يرفع يقين بشك، وأن الأمور تبع لمقاصدها، وأن الأمور تبع لمقاصدها، هذه الرابعة، وأن العادة محكمة، وهي الخامسة. قال القائل: قد أسس الفقه على رفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوطر. والآية تحدثت عن إحدى هذه القواعد، وهي قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم قال الله: ملة أبيكم إبراهيم. الملة تنسب له عليه السلام لأنه الله عز وجل، لأن الله عز وجل أكرمه فجعل النبوة بعده في ذريته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. قال: ملة أبيكم إبراهيم، فهو أب لنا من وجهين. فمن كان عربيا أو كان من يهوديا يعني إسرائيليا من بني إسرائيل فإن إبراهيم أباه، لأن العرب ينسبون إلى إسماعيل وإسماعيل ابن إبراهيم، واليهود ينسبون إلى يعقوب الذي هو إسرائيل، ويعقوب ابن إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم. ومن كان غير ذلك فإن أبوة إبراهيم له أبوة شرعية، أبوة شرعية، وقد عظم الله شأنه أي شأن إبراهيم وأجله وأكرمه بما نطق القرآن به مما لا يكاد يجهله مسلم: إن إبراهيم كان أمة. رب العزة والجلال يقول هنا، قال الله عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم. هنا يحسن أن نقف ونحن نتلو الآية ثم نكمل: هو سماكم المسلمين من قبل. من الذي سمانا مسلمين؟ بعض أهل العلم يقول هو عائد على إبراهيم سمانا مسلمين، واحتج بقول الله عز وجل في سورة البقرة: واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. لكن معظم علماء الأمة، جمهور العلماء، وهو الحق إن شاء الله، أن قول الله عز وجل هو سماكم المسلمين ليس عائدا على إبراهيم، وإنما هو عائد على الله تبارك اسمه، على لفظ الجلالة والمعنى: الله سمانا مسلمين، الله سمانا مسلمين. هو سماكم المسلمين من قبل. من قبل ماذا؟ أي من قبل نزول القرآن، أي في الكتب السابقة. سمانا الله مسلمين في التوراة، سمانا الله مسلمين في الإنجيل، سمانا الله في صحف إبراهيم، سمانا الله مسلمين في الزبور، في كل كتب تقدمت. وفي هذا عائد على ماذا؟ عائد على، يشير إلى ماذا؟ يشير إلى القرآن، أي أن الله عز وجل سمانا مسلمين في الكتب السابقة وسمانا مسلمين في القرآن. ما الذي ينجم عن هذا؟ لا يجوز لنا أبدا أن نختبر الناس ونبتليهم ونقول لو أنت من أي حزب، أنت من أي جماعة، أنت من أي فرقة. يكفينا شرفا أن نقول مسلمين، مؤمنين، عباد الله. هذه الأسماء القرآنية الثلاثة تقول: أنا مسلم، أنا مؤمن، أنا عبد من عباد الله، أنا عبد لله. غير ذلك لا يرفع به الرأس أبدا. إنما ما لا يتعلق بالدين يجوز، فتقول أنا من عائلة كذا، أنا من قبيلة كذا، أنا من دولة كذا، فهذا ليس تفريق شرعي، ليس تفريقا إسلاميا حتى تعرف. فنقول مثلا سهل بن سعد أنصاري خزرجي، ونقول مثلا عبد الله بن مسعود هذلي، ونقول عمر بن الخطاب عدوي من بني عدي، ونقول خالد بن الوليد من بني مخزوم، فهذا لا ضير فيه، لأنه انتسب إلى قبيلته، إلى كما تقول أنا من الكويت، أنا كويتي، أنا من قبيلة كذا، أنا من أسرة كذا، أنا من عائلة كذا، هذا كله يجوز. لكن الابتلاء الشرعي أن تجعل الناس تقسمهم طائفيا دينيا، هذا ما أنزل الله به من سلطان. يكفينا شرفا أننا مسلمون، أننا مؤمنون، أننا عباد الله، كما سمانا ربنا، كما قال الله هنا: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وقال: أيها الناس، أما وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة. فرفع إصبعه الطاهر الشريف إلى السماء ثم نكت إلى الأرض وقال: اللهم فاشهد. وتكون أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم ماذا؟ شهداء على الناس. وهذا متى؟ يوم القيامة. نشهد أن نوحا وغيره من أنبياء الله ورسله بلغوا رسالات الله. وتكون شهداء على الناس، يقول رب العزة. ثم قال تبارك اسمه وجل ثناؤه: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ركنان عظيمان من أركان الدين. وفي حديث جبريل قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. والصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى والمحل الأسنى في ليلة المعراج. أما الزكاة فقد فرضت إجمالا في مكة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون، على القول بذلك. ثم حددت مقاديرها بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. الاعتصام بالله اعتصام بالقرآن، اعتصام بالسنة، اعتصام بالوصايا القرآنية والأوامر الربانية والهدي الإلهي الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بالله هو مولاكم. كلمة مولى في السياق اللغوي تأتي على معان، تأتي معنى السيد، تأتي معنى الرب، تأتي معنى المملوك الذي يعتق، وتأتي بمعنى النصير. وبكل جاء القرآن، لو تأملتها في القرآن تجدها جل يقول ذلك بأن الله مولى المؤمنين، وقال أن الكفار لا مولى له، أخبر أنه جل وعلا لا مولى للكفار، ثم قال في آية أخرى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ففي الآية سورة محمد معناها النصير أي لا نصير لهم، وأما في آية الأنعام فمعناها الرب، والله عز وجل رب للمؤمن، رب للكافر، رب للبر، رب للفاجر. وتأتي بمعنى المملوك إذا أعتق، يقول عليه الصلاة والسلام مولى القوم منهم، مولى القوم منهم. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، فنعم المولى ونعم النصير. يقول العلماء على قدر اعتصامك بالله تكون نصرة الله لك، على قدر اعتصامك بالله يكون نصرة الله عز وجل لك. وأنت ترى كيف مكن الله عز وجل لأنبيائه ورسله والصالحين من خلقه لعظيم اعتصامهم بالله. ونصرة الله عز وجل أمر عظيم يرغبه كل مؤمن، وقد كان من دعاء الصالحين اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، والله عز وجل يقول من يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالاعتصام به تبارك اسمه وجل ثناؤه، يقول القائل واشتد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. ألا ترى إلى كليم الله موسى كيف تبعه فرعون، فلما قال الملأ من بني إسرائيل إنا لمدركون، قال نبي الله كلا إن معي ربي سيهدين. فهداه ربه، وأي هداية، نصره وأغرق عدوه وأعلى كلمته ومن عليه بالنجاة، وجعل ذلك نعمة عظيمة عليه وعلى قومه، وجعل ذلك نعمة عليه وعلى قومه. هذه خاتمة سورة الحج، أمرنا الله عز وجل فيها بتقواه، وأمرنا فيها تبارك اسمه وجل ثناؤه في خاتمتها بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاعتصام بحبله، وما بين ثناياها أخبرنا ربنا أنه ما جعل علينا في الدين من حرج. شرع لنا أن نقصر الصلاة حال السفر، شرع لنا الجمع كما دل على ذلك، شرع لنا الجمع كما دلت على ذلك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، قال في الصيام وهو ركن من أركان الدين فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، شرع لنا أن نصلي قاعدين إن لم نقدر على القيام، فما جعل الله عز وجل علينا في الدين من حرج. والإصر والأغلال التي كان الله قد كتبها على الأمم قبلنا رفعها الله عنا ببعثة سيد الخلق وأشرفهم وخاتمهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ينبغي للخطباء، للوعاظ، لأئمة المساجد، لمن يعلم الناس أن يبينوا لهم يسر الدين وسماحة الشريعة وفضل الله عز وجل على عباده وسعة رحمة الله تبارك وتعالى بالمؤمنين، وأن العبرة كل العبرة بما تنطوي عليه القلوب من خشية وتعظيم وإجلال علام الغيوب. هدانا الله وإياكم لأمثل الأقوال والأفعال. هذا ما تيسر إيراده في حلقة هذا المساء المبارك من برنامجكم الكلمة الطيبة، وقد كان عنوانها وما جعل عليكم في الدين من حرج. رفع الله عنا وعنكم الإصر والأغلال، واجعلنا الله وإياكم ممن يقتفي هدي الكبير المتعال. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.